رايح بكذا ما تروح قدام الناس إيش تروح تعطيه، هذا هو الأفضل. وأن يقول عند دفعها، إذا دفعها يعني الذكر أو الدعاء الذي يقوله عندما يدفعها إيش يقول؟ قال وأن يقول عند دفعها أي مؤديها وآخذها ما وراد، فيقول اللهم اجعلها مغنم ولا تجعلها مغرم. اللهم اجعلها، هذا الدافع المزكي يقول اللهم، يسأل الله جل وعلا أنه يجعلها مغنم ولا يجعلها مغرم. إيش معنى هذا؟ يقول يا ربي إني أستثمرها عندك، إني أستثمر زكاتي عندك، فنمها واجعلها لي غنيمة، غنيمة نسيح. ولا تجعلها مغرم يعني كأنها أخذت مني غرامة، غرامة يعني ليس فيها ثواب وليس فيها أجر. لا، يدعي الله بهذا الدعاء، يدعي بهذا الدعاء. أما الآخذ إيش يقول؟ يقول آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، جعله لك. هذا الآخذ يقول كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإذا كان الإنسان ما يقدر يكافي فالدعاء مكافأة، الدعاء الدعاء مكافأة. هذا كذا إذا أخذها ما يأخذها كذا على وجه الجفا على وجه كذا، لا، يأخذها يعني يشوف أنه يعني إن هذا الرجل أحسن إليه وإنه يعني مده كذا فيدعي له، يقول آجرك الله يعني الله أعطاك الأجر، هذا معنى فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت يعني بقية أموالك الله يبارك لك فيها وينميها ويزكيها حتى تقول فيها، وجعله لك طهورا، جعل هذه الزكاة اللي أنت أخرج طهور لنفسك وطهور لقلبك وطهور يعني عن الذنوب وعن المعاصي. وهذه الزكاة سيدي، الزكاة هذه يعني هذه من ثمارها، من ثمارها أن الله يؤجر صاحبها ومخرجها، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيما بقي من المال، وأن الله يطهر بهذه الزكاة، يطهر بها قلبه وينور بها نفسه ويصفي بها ذنوبه فتكون هذه. ولهذا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ يا رسول الله يا نبي الله أو الوالي اللي من بعده، خذ من أموالهم صدقة يعني المرض فيها الزكاة تطهرهم، تنقيهم من الذنوب والمعاصي، تطهرهم وتزكيهم بها. التزكية معنى التزكية يعني زكاة النفس، تزكية النفس يعني معنى أنها تكون النفس زكية، أنها تكون طاهرة وأنها تكون نقية. وإن وكل مسلما ثقة جاز، يعني عاد يجوز الإنسان، ما هو لازم أنه لا يخرجها إلا هو بنفسه، لا، إذا وكلها إنسان ثقة يعتمد عليه بإخراجه، ما هو يأخذها يمكن يوم يوزعها على حسب شهواته وحسب أهواءه وعلى أقاربه وإن كانوا غير محتاجين، أو هو العياذ بالله يستدخلها، هذا ما يجوز، هذا ما هو ثقة. يعطيها إنسان ثقة ويخرجها مخارجها ويصرفها مصارفها. قال وإن وكل مسلما ثقة جاز وأجزأت نية موكل مع قرب، يعني مثلا تشوفك فقير جالس هنا، تجي لولدك ولا قريبك ولا صاحبك ولا اللي جالس جنبك تقول خذ الله يعافيك هالفلوس عطاها فلان، هو ما ينوي ما يدري وش، لكن أنت نويت أنها زكاة، أنت نويت أنها زكاة تك. لكن إذا بعد العهد قل له إنوي إن ذي زكاة، إنوي إيش ترى أنا أعطيتك اللي أنا أعطيتك زكاة، ما هو بأنه يروح يعني يعمل نفسه نية، لا، بس يدري إن هالمال اللي بيده إنه زكاة، بس هذه النية، يدري إن هالمال اللي بيده أنه إيه أنه زكاة. قال وأجزأت نية موكل مع قرب، إذا كان المسافة قريبة والزمن قريب تجزي نيتك، ولا تقول له رح ترى هذه زكاة عطا فلان، تكفي نيتك أنت، وإلا يعني وإن كان لا إلا في وقت هي ببكرة يروح يوديها هنا وهنا، وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لزكاة. وإلا احتجنا إلى أمرين، احتجنا إيش إلى أمرين، هذا إذا كانت المدة طويلة. أنا يا المزكي أنوي عندي عندما أعطيك يا الوكيل إن هذه زكاة، وأنت يا الوكيل تدري إن اللي أعطيتك إنه الزكاة تروح تعطيها، أتعطيها تقول روح وزعها. أي هذا هو. هذا إذا كانت المدة طويلة، إذا كانت المدة طويلة مثلا، وإن كان إلا مناولة بس خذ روح وده هناك، هذه ما يحتاج تخبر. نيتك أنت كافية، نيتك أنت كافية. ولهذا قال وأجزأت نية موكل مع قرب، وإلا يعني وإلا يكون قرب نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل عند دفع لفقير، يعني ونوى الوكيل عند الدفع للفقير. ومن علم أهلية آخذ كره إعلامه بها، إذا تدري إن هذا الإنسان إنه مستحق له ما تعطي، تقول ترى هذه زكاة خذ هذه زكاة حاته بس خلاص ما يحتاج تقول، إذا كان تدري إنه محتاج لها ما يحتاج تقول هذه ترى هذه زكاة، يعني فيها كسر خاطر، فيها يعني إيش، فيها تخجيل، فيها شيء من هذا ما يحتاج عاته، قلت تفضل بس هذا أجمل وأحسن. هذا إذا كنت منك تدري إنه محتاج، لكن لو صرت شاك ما تدري ما تعرف ما تدري هو محتاج للزكاة تقول له غير محتاج، لا هذا لازم تعلم. حتى إذا كان ما هو من أهله يقول لك والله ما أنا من من أهله. ولهذا قال ومن علم أهلية أحد كره إعلامه بها، ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع إلا إن أعلمه. إذا كان لا ما تدري عنه ولا له عادة ياخذ، هذا لازم تقول له والله ياخذ هذه زكاة، إن كانك محتاجة تفضل، إن كان أنت محتاجة فالله يغنيك، إذا أخذها حمد وإذا ردها رد. هذا إذا كنت ما تدري عنه ولا تعلم، تقول له هذه معي من 1000 ريال هذه زكاة، إن كانك من أهلها تفضل خذ، إن كان ربي مغنيك عنها لا تأخذ، هذا تقول. لكن مع علمك أنه محتاج وأنه ياخذ ما يحاج أنك تقول هذا. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد، هذا الأفضل، إن كل زكاة عند أهلها في بلد. قال إخراج كل زكاة في فقراء بلده، يعني زكاة مكة ما تروح توديها للطائف ولا الجدة ولا للمدينة ولا كذا، تخرجها في مكة. زكاة الجدة نفس الشيء، وهكذا زكاة بلدك في الحجاز أو في نجد أو في أي مكان تخرجها هنا، هذا الأفضل. ليش؟ قال أولا هم أولى من غيره، الأمر الثاني إن أنفسهم تشوفت الله، يدرون إن هذا يعني مواطنهم، هذا إنه غني من عندهم مال الزكاة، وتلقاهم ترقبين متشوفين الله، كونك تأخذها من وجيهم تروح تدفعها لبلد بعيد، هذا ما هو الأفضل. الأفضل إخراجه بالبلد الذي أنت فيه، إلا إذا كان هناك مسوغة. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد، والأفضل شوف ما قال ما تجي وفي بلد، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم بلد واحد. مسافة القصر يقدرونها 80 كيلو، 80 كيلو مرحلتين، هذه مسافة القصر. في جدة مثلا والطائف كذا تعتبر من مسافة القصر، فأنت إذا صار دون مثلا زكاة مكة تتخرج في نعمان، تتخرج بالشرايع، تتخرج بالجموع، تتخرج بحده، هذه من أعمال مكة، هذه من أعمال مك لأنها دون مسافة القصر، دون مسافة القصر. والممنوع هو أنك تخرجها أكثر مسافة قصر فأكثر، هذا هو الذي ما يجوز، هذا هو الذي إيش ما يجوز. قال والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلد، ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد مدعي لأنه في حكم بلد واحد. قال ولا يجوز نقلها مطلقا إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني إلى مرحلتين فأكثر، ما يجوز إنه تنقل، ما يجوز نقله إلى ما تقصر فيه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى على فقرائهم. هذا هو الدليل، هذا الدليل حديث معاذ، النبي بعث معاذ إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، قال أخبرهم يعني بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد، فإنهم أجابوك لذلك، لأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا دليل الذين يمنعون نقل الزكاة، إن الضمير في أغنيائهم وفي فقرائهم إنه راجع إلى نفس البلد، إلى إيه؟ إلى نفس البلد. هناك قول آخر يقول يجوز نقل الزكاة، يجوز نقل الزكاة، وأن قولوا في فقرائهم وأغنيائهم يعني المسلمين، ما هو لازم أهل البلد، أهل البلد ما هو لازم أهل البلد، المسلمين المراد فيها ترد في فقرائهم يعني المسلمين. هذا هو، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يبعث السعاة والجباة، يبعثهم من المدينة يجيبون زكاة الأموال، يجيبونه من أطراف المدينة، يجيبونه إلى إيش؟ إلى المدينة، تفرق في المدينة. والأفضل التفصيل أنه إن كان هناك مصلحة بنقل الزكاة إنه يجوز. المصلحة مثلا يكونون البلد البعيد أشد حاجة من البلد اللي أنت فيه، هذه مصلحة، فأنت يعني تنقلها من ناس محتاجينها إلى ناس مضطرين إليها، أو يكون لك أقارب، يكون لك أقارب من البلد الأخرى، فأنت بدل ما أنك تعطيها ناس أجانب لا، تعطيها قريب فقير، والصدقة على قريب الفقير صدقة وصلة، صدقة وصلة. فالأفضل هذا التفصيل، إن كان ما هنا حاجة فأنت وزعها في البلد الذي أنت فيه الذي فيه الماء، في البلد الذي فيه الماء، وإن كان لا إلا هناك حاجة، البلد ذيك أشد حاجة، أو إن هناك مسوغات من قرب ونحو ذلك، فأنت فلا مانع من نقل الزكاة، لا مانع سواء كانت مسافة قصر أو أكثر من ذلك. هذا هو التفصيل، هذا هو أرجح ما أرجح شيء، أحسن شيء هو هكذا أن تقول بهذه الطريقة، أن ننظر إن كان ما هناك حاجب أنفقها هنا. والإنسان قد يكون له أموال، مثلا أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة يكون له مال في مكة، يكون له مال في جدة، يكون له مال في الرياض، يكون له مال في الحجاز، يكون له مال كذا، بكل مال كل مال زكاته في بلد، ما هي العبرة بك أنت يا صاحب المال، تكون لك مركز مثلا بالرياض ولكن لك فروع هنا وهنا، ما تقول أنا مثلا بالرياض أبا أخذ زكاة مكة وزكاة جدة وزكاة كذا وزكاة الشرقية وزكاة كذا كلها أجيبها عندي، أجيبها عندي وزيلي أنا مكة. لا، العبرة بنفس المال وين هو فيه، العبرة بالمال وين هو فيه، زكاة مكة في مكة، زكاة المدينة في المدينة، زكاة الرياض في الرياض، وهكذا العبرة. هذا شيء وش يقول، زكاة مال، زكاة مال، ها؟ أين؟ أين؟ وإلا ما تخسر فيه الزكاة. يقول من أغلبها ترد في فقراء لأن في حكم بلد واحد، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة لحديث معاذ. فهذا التفصيل هو أحسن شيء، أحسن شيء هذا هو التفصيل. فإن فعل عاد نقل، خالف هذا ونقل، راح أخذ زكاته وارسل، حولها بشيك وارسل، فإن نقلها أي نقلها إلى مسافة قصر أجزأ، تجزي لكن مع الإثم على هالقول، هذا على هالقول مع الإثم أجزأ. نعم، لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ من عهدته ويأثم عليه إثم. احنا قلنا أن الإثم على مترتب على هذا، إنه كان إنه ما به داعي فهو والله يمكن يأثم، وأما إن كان لا والله فيه مصلحة وفيه غبطة وفيه كذا فإن شاء الله ما عليه إثم ولا دفع. قال إلا أن يكون المال في بلد، إلا أن يكون المال في بلد أو مكان لا فقراء فيه. مع إنسان في بلد ما فيه فقراء وهذا نادر لكن ربما، فهذا لا ينقله إذا كان ما بالبلد أحد يحتاجه، أو إنه يغطيه ويزيد، يغطي فقراء هذه البلد ويزيد عنهم، لا يرسلها لهم. فيفرقها في أقرب البلاد إليه، أقرب بلاد إليه يفرقها لأنهم أولى وعليه مؤونة النقل، ما عاد ينقلها منها ولا مثلا حبوب أو ثمار أو شيكات لها مثلا تصريف يقول أبي منها، قال لا النقل عليك أنت يا المزكي من عندك من غير زكاتك، من غير إخراجها من الزكاة. وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، إذا كانت تحتاج كيل فالكيل عليك أنت، تحتاج وزن الوزن عليك أنت، تحتاج عد العد عليك أنت، ما تخرجه من الزكاة. مثلا إنسان عليه مثلا 1000 كيلو، 1000 كيلو من الحبوب زكاة، قال والله أنا بقعد أزن وعبي وسوي وكذا، لا يبي يلحق إنه مصاريف، يبي يلحق مصاريف هالزكاة تعبيته وزنه وكيله، أباخذها من الزكاة؟ قلنا لا ما تأخذها من الزكاة، خذها من نفسك، الزكاة لازم تخرجها كاملة، الزكاة ما عليها مصاريف، المصاريف عليك أنت، عليك أنت أيها المخرج. في أسئلة؟ فإن كان المال في بلد، المالك في بلد وماله في بلد آخر، أخرج زكاة المال في بلد أي بلد المال كل الحول أو أكثره دون ما نقص عن ذلك، لأن الأطماع إنما تتعلق به غالبا بمضي زمن الوجود أو ما قارب، وأخرج زكاة فطرته في بلد هو فيه. قال أنا والله جالس، أنا محط لي بيت وجالس وأموالي هناك، أموالي تشتغل بالرياض وتشتغل بكذا، وأنا جالس بس هنا ببيتي ساكن ما عندي شيء، إيش حكم الزكاة؟ قلنا الزكاة تخرجها في بلد المال، الزكاة ما تجيبها هنا، لا في بلد المال اخرجها، في بلد اللي هي فيه، لأن الناس تشوفوا إليها والمواطنين اللي حولها ينتظرونه. أما زكاة الفطر، زكاة الفطر تخرجها في البلد الذي أنت فيه، تخرجها في البلد الذي أنت تقيم فيه هذا. وأما زكاة المال لا، اخرجها في البلد الذي فيه المال، ما هو في البلد الذي أنت فيه، أنت مالك حكم، الحكم للمال. أين؟ وإلى الدروس الأسئلة. نعم، ها؟ لا عد تعطيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: جماعة من الناس لديهم أموال جمعوها من تجارة المخدرات، وطلبوا من شخص مشهود له بالدين أن يأخذ جزء من المال ليعمل به بالحلال، ويكون ذلك بالنصف بينه وبينهم، فما الحكم؟ إذا كانت الأموال هذه مجموعة من حرام، هذه ما تجوز، هذه حرام ولا يعمل فيها، إلا إذا كانوا تابوا. إذا كانوا تابوا وأنابوا وأقلعوا عن المعاصي هذه وبيدهم هالأموال هذه، بتوبتهم الطهر، إذا تابوا فهذا فأفوهم، كما قال جل وعلا لما ذكر إيش الربا، قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالذي يتوب يتوب، وهذا هذه توبته إن شاء الله أن كاف. وأما إذا كانوا مستقيمين على المعاصي يجمعونها الأموال من حامذاب، هذه أولا لا تزكى لأن كلها نجس، والله طيب لا يقبل إلا طيب، طيب لا يقبل إلا طيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الضرائب تخصم من الزكاة؟ هل إيش؟ هل الضرائب تخصم من الزكاة؟ ما تخرج، هذا سؤال طيب، هذا سؤال طيب. يعني مثلا بعض الدول يصير لها ضرائب على المواطنين، ضرائب على الأموال وضرائب على الأعمال وتعريفات جمركية ونحو ذلك، هذه كلها من أنواع الضرائب، هذه ما تحسب من الزكاة، ما تحسب من الزكاة، ما يجوز أن الإنسان يحسبها من الزكاة، مصرفها غير مصرف الزكاة. فلا يجوز مثلا الإنسان إذا مثلا جاء مثلا ولي الأمر وحط على الشعب ضريبة، ضريبة تؤخذ على التجارة وعلى المساكن وعلى الأشياء هذه، تؤخذ عليهم نسبية، هذه ما يجوز الإنسان يقول والله هذا الشيء أخذه الإمام أنا بحسبه من الزكاة، قال لا ما يجوز، هذه ما تجوز. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يسأل: ما هي أفضل الأعمال للميت، الدعاء له أو الصدقة أو كتاب من الكتب الدينية يهدى لطلبة العلم ويكون الثواب للميت؟ والله كل هذه أعمال طيبة، يصدق عنه حسب النفع، حسب النفع، هذه ترجع النفع على الإنسان. يعني مثلا تحصل لك إنسان مضطر تعطيه، تكون الصدقة أنفع، تكون الصدقة أنفع. تحصل لك إنسان طالب علم ما عنده كتاب وتشتري له، ما عنده كتاب ولا قيمة الكتاب تشتري له، يكون أنفع بالحال، أنفع من إن تصدق على إنسان يعني ما هو في حاجة له، يعني حسب ظروفه، حسب ظروف المخرج. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته ومن علمه كل يجاوبه على قدر حاله. يجي له إنسان ضعيف ولا فيه قدرة شيء، يقول: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصدقة، الصلاة في أول وقتها، يعني هذا اللي يناسب هذا لا عنده قوة جهاد ولا عنده أموال ولا عنده هذا، الزكاة. يجيه إنسان مثلا فيسأل، قال: الجهاد في سبيل الله، يشوف قوي، يشوف عنده أهلية ولياقة، كل إنسان يوجهه إلى الحالة التي تنفع والتي هو يستفيد والدين يستفيد منه. هذه الأجوبة الحكيمة، الأجوبة ما هو كل الناس على مكيال واحد وعلى ميزان واحد، لا، شوف على حسب حاله، على حسب السائر، حسب حاله، وجهه إلى ما هو أنفع له. كذلك مثل الصدقة، فإذا وجدت لك إنسان مضطر ويا محتاج إلى هذا، الصدقة أفضل من تشتري كتاب إنه تنقذ حياته. لكن تجد الإنسان طالب علم مشتهي إلى القراءة وكذا ولا عنده كتاب، تأخذ الكتاب، وهكذا يعني الأعمال بهالشكل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: أنا أعمل لبعض الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة والتدريس، وهي تجري علي راتبا على عملي، وأنا من أهل البيت، فعلى قول من يمنع عنهم الزكاة والصدقة ما حكم عملي معهم؟ وكذا أكلي ومبيتي وراتبي أيحل لي أم يحرم؟ أفتونا مأجورين. لا ما في شيء، إذا كان يعمل يعني عمل في جمعية خيرية ولو أخذ عليها مرتب ولو أخذ عليها شيء، ما في هذا. الأشياء التي تأخذ على أعمال الخير، تأخذ على الإمامة، تأخذ على التدريس، تأخذ على مثلا إشارة المادنة، تأخذ على يعني تنظيف المساجد، تأخذ على هالأشياء، هذه ما فيها شيء، هذه جعالة، هذه جعالة رزق، ما هي إجرة تقول لما أنا أصلي بكذا ولا أصلي بكذا، كأن هذا ما يجوز. عبادة تقعد تشارط عليها كأنك تبي تشتري سيارة، هذا العمل هذا ما يجوز، الصفقة بهالشيء ما يجي. لكن يجي إنسان يقول اللي يصلي بهالمسجد حين مرتبين له كذا، اللي يؤذن له كذا، اللي يعمل بالخير في المسألة الخيرية ومعاشه كذا، هذا يستعيب هالإنسان على عمله ويقضي لوازمه بدل الارتباطات اللي هو ده، ما فيها شيء جاي. بارك الله فيكم. إذا حال الحول على المال مثلا في شهر رجب وأراد إخراجها في رمضان طلبا لزيادة الأجر، فهل يجوز له هذا؟ جائز، هذا من المسوغات الجائز، إن الإنسان هذا من مسوغات تأخير الزكاة، إن الإنسان عنده مال وحال عليه يعني حال حوله في رجب في جمان، وقال والله حال ولكن الصدقة في رمضان ووجود الفقراء في رمضان أفضل، ويبي أخرها إلى رمضان، جائز ما في شيء. سائل يسأل ويقول: هل ثبت دليل صحيح في الدعاء عند دفع الزكاة وعند أخذها؟ وهل ما ذكره هذا الحديث هذا صحيح؟ الحديث هذا من الحديث الصحيح، إن الإنسان يقول إذا دفعها قال اللهم اجعلها مغنم ولا تجعلها مغرم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم زكاة والنبي صلى الله عليه وسلم الله أمره قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ما صلي عليهم يعني صلاة الغائب، صل عليهم يعني ادعو له، الصلاة معنى الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، وصلي عليهم يعني ادعو له، هذا نص القرآن، إن الإمام وآخر الزكاة أنه يدعي لهم. والنبي دعا العثمان بن عفان لما جاب الزكاة، بكرة؟ لا ما بيش.